السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إقبال الشتاء تكثر الأسئلة عن أحكام المسح الخفين على الجوربين، متى يبدأ مدة المسح، متى تنتهي، ما هي نواقض المسح، لو مسحت عليه ثم دخلت قبل لا أدخل المسجد نزعت الشراب هل ينتقض وضوئي ولا لا، إذا لبست شراب ثم أكلني البرد ولبست شراب آخر فوقه هل يجوز أني أمسح على الأعلى ولا يتعلق هذا بالأسفل، كم أقصى مدة المسح وكم أقل مدة المسح ونحو ذلك. سأتكلم يعني خلال 3 أو 4 دقائق إن شاء الله عن أحكام مسح الخفين أو الجوربين، بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا إن شاء الله. الخف أو الجورب هو الذي يلبس لأجل ستر القدم سواء لشدة البرد أو للتزين. الفرق بين الخف والجورب أن الخف يكون من جلد وهذه صورته، هذا الذي من جلد يسمى الخف. الجورب هو الذي يكون من قماش، من قطن، من صوف ومن غيره، وهذه أيضا احتياطا هذه صورته. طبعا ممكن يقول بعضكم يعني كيف يعني تنزل لنا صورة الجورب وصورة الخف يعني ما نعرفها؟ أنا أدري أن الكثيرين يعرفونها لكن من باب الاحتياط. الجوارب يشترط فيها شروط حتى يجوز المسح عليها. أولا أن يتعدى هذا الجورب الكعبين، الجوارب الجديدة اللي طلعت اليوم اللي تحت الكعبين هذه لا يجوز المسح عليها. إذا أردت أنك تتوضأ يجب عليك أنك تنزعه ثم تتوضأ وتغسل رجلك ثم تلبسه مرة أخرى. الجوارب اللي بنزل صورها الآن التي تحت الكعبين هذه كلها لا يجوز المسح عليها أبدا. هذه الجوارب اللي نزلت صورها اللي لا تغطي إلى الكعب فما فوق هذه لا يجوز المسح عليها، بل يجب أن ينزعها ويغسل رجله عند الوضوء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يلبس الخف على أو الجورب أن يلبسه على طهارة. يعني أنت إذا أردت أنك تمسح لصلاة الظهر فيجب عليك أنك تتوضأ قبل الظهر أو تتوضأ للفجر أو تتوضأ الضحى وانت طالع إلى عملك أو كذا، تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الشراب أو تلبس الخف على هذه الطهارة حتى يجوز لك انك تمسح. اذا توضأت اليوم السبت مثلا الساعة 9 صباحا فينتهي مدة المسح بعد 24 ساعة بالضبط. بكرة الصبح يوم الاحد 9 صباحا تنتهي مدة المسح. هذا اذا كنت مقيما. اذا كنت مسافر احسب لنفسك 72 ساعة. هذا في شرط لبسه أن يكون على طهارة. الأمر الثاني أن يكون خلال مدة المسح اللي هي 24 ساعة. طيب افرض أن شخصا لبس الشراب، توضأ الساعة 9 صباحا ولبس الشراب وراح إلى عمله، ثم لما أذن الظهر ذهب إلى دورة المياه وتوضأ ومسح على الشراب، فلما أراد أن يدخل المسجد نزع الشراب حتى يعني الشراب ربما فيه رائحة ولا ممزق ولا شيء ما يريد أن يدخل به المسجد حق الشركة ولا الجامعة ولا أي مسجد، هل ينتقض وضوءه إذا نزع الشراب بعدما مسح عليه أم لا؟ الجواب أنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض. لكن إذا طلع ولبس الشرابات مرة ثانية وأذن عليه العصر لا يجوز المسح عليها، لأنه يشترط في جواز المسح على الشراب أنك تكون لابسه على طهارة بعد وضوء، ولا تكون لابسه على طهارة تمت بعد مسح. إن شاء الله أن النقطة هذه مفهومة إن شاء الله. طريقة المسح على الخفين أو على الجوربين هي أن يفرج أصابعه ويجعلها على طرف أصبعه ثم يمرها على الرجل كلها حتى يتعدى الكعب. يعني هذا قول لبعض العلم، لو ما فرج أصابعه لو مسح بأي طريقة، لكن هذا قول لبعض العلم وبنزل لكم صورة تشرح لكم هذا الآن. من الأحكام أيضا أن الجورب المخرق الذي ليست يعني الثقوب اللي فيه كثيرة، إذا كان الثقوب يسيرة فلا بأس بالمسح عليه. الجورب أيضا الشفاف أيضا يجوز أن يمسح عليه، لأن العبرة يعني كما ذكر بعض الفقهاء في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره أنه ليس أن يكون يعني ساترا للون القدم او كذا، انما خفف على الانسان بجواز المسح هو لان فيه مشقة في النزع واللبس مرة ثانية. فالجورب الشفاف ايضا الذي يلبسه الانسان للتزين او كذا يجوز المسح عليه ايضا كهذا الشراب. متى يجب عليه ان ينزع الجوربين ويتوضا او يغتسل مثلا؟ اذا انتهت المدة فلا يجوز له ان يمسح خلاص، اذا انتهت مدة المسح. يعني مثلا توضا اليوم ولبس الشراب الساعة 9 صباحا مثلا، ولكنه ما مسح الا الساعة 12 ظهرا لما اراد ان يصلي الظهر، هنا تبدا الساعة 12 ظهرا تنتهي بكرة الساعة 12 ظهرا، بكرة يجوز ان يمسح يعني 12 الا 5 دقائق 12 الا 10 دقائق، لكن 12 ودقيقة ما يجوز يمسح لانه اكمل يوما وليلة اللي هو 24 ساعة. هذا بالنسبة للمقيم، المسافر يحسب كما ذكرت 3 ايام. هذا الامر الاول. الامر الثاني ايضا الذي تصيبه جنابه لا يجوز ان يمسح على الخفين بل جوربين بل يجب عليه ان ينزعهما للاغتسال. هذه الاشياء التي يجوز التي يعني ينتقض فيها المسح او لا يجوز فيها المسح على الجوربين. يعني هذه على عجل شوي بعض الاحكام متعلقة بالمسح على الجوربين او على الخفين. هناك شيء شبيه بالجورب وهو الجبيرة او ما هو في حكم الجبيرة. يعني مثلا لو واحد اصابه ضربة في رجله او كذا وهو يلعب كرة او نحوه ولبس شيئا شبيها بالجبيرة سواء في رجله او في يده او نحوه، كيف يتعامل معها عند المسح عليها؟ ابى انزل لكم ايضا صورة توضح هذا. اقول هذه الصورة شارحة نفسها مثل ما يقولون، يعني يغسل ما ظهر من العضو الذي يجب ان يغسل اطراف الاصابع هذه ويمسح ما هو على محل الفرض، مكتوب في الصورة كل شيء يعني هي واضح فيها، لكن هذا فيما يتعلق بالجبيرة. لكن ننبه الى ان الجبيرة يمسحها كلها من كل الجوانب، ليس مثل الشراب يمسحه من فوق بس، لا بل يمسح من كل الجوانب، هذا حتى لو كانت على اليد، كانت على الساق، على الرجل، على البطن، على اي موضع كان. احيانا تكون على الحوض مثلا الجبيرة، يجب ان يمسحها كلها بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني هذه اشياء سريعة حول المسح الخفين اردت ان افيدكم بها. الله يجزاكم خير ويحفظكم ويوفقنا وياكم لكل خير ويسبغ علينا وعليكم نعمته ظاهرة وباطنة، ويحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا وإياكم برعايته، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.